بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الإرادة، وتوقفنا عند قول الإمام ابن القيم رحمه الله: ثم إنهم في أنفسهم فريقان، ثم إنهم في أنفسهم فريقان. والضمير هنا يعود يعني على الصوفية أو علماء السلوك يعني بصفة عامة، فهم في أنفسهم فريقان: صوفية وفقراء، صوفية وفقراء. وهم متنازعون في ترجيح الصوفية على الفقراء أو بالعكس، أو هما سواء على ثلاثة أقوال. وسيوضح بعد ذلك يعني أن المقصود بالصوفية يعني التخلق بكل خلق حسن والخروج عن كل خلق ذميم، والمقصود بالفقر قطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى. فإذا هنا يعني الصوفية الذين تخلقوا بكل خلق حسن وتجردوا من كل خلق ذميم، والفقراء يعني المقصود هنا هو إيه؟ يعني من قطعوا كل علاقة تحول بين قلوبهم وبين الله تعالى. فهل هذا أفضل أو هذا إيه أفضل أو هما سواء؟ قال فطائفة رجحت الصوفي، منهم كثير من أهل العراق. قال: وعلى هذا صاحب العوارف، وصاحب العوارف إشارة إلى كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين السهروردي، لشهاب الدين السهروردي. فقال يعني صاحب هذا الكتاب يعني رجح الصوفية على الفقراء. قال: وجعلوا نهاية الفقير بداية الصوفي، يعني جعلوا مرتبة الفقر هو التجرد وقطع علاقات القلب يعني عن كل ما يحول بينهم وبين الله تعالى، يعني إذا وصل إلى يعني أكمل درجات الفقر وأعلاها تبدأ بعدها مرتبة الصوفية يعني أعلى من هذا. قال: وطائفة رجحت الفقير وجعلوا الفقر لب التصوف وثمرته. الفريق الثاني عكس يعني عكس الفريق الأول، قال بالعكس يعني مرتبة الفقر هذه أعلى من مرتبة التصوف، كأنهم جعلوا التصوف كأنها مرتبة يعني في يعني التخلق بالأخلاق الحسنة والتخلص من الأخلاق الذميمة، يعني مرتبة غالبها في معاملة الخلق يعني. وبعدين الفقر هذا اللي هو قطع العلاقات عما يحول بين القلب وبين الله تعالى، فهي مرتبة يعني في معاملة الله تعالى فجعلوها أعلى. قال: وهم كثير من أهل خراسان. وطائفة ثالثة قالوا: الفقر والتصوف شيء واحد، وهؤلاء هم أهل الشام. قالوا هم شيء واحد، يعني قالوا لا يمكن أن يتخلق بكل خلق كريم ويتجرد عن كل خلق ذميم، فالأخلاق منها الأخلاق التي في معاملة الله تعالى والأخلاق التي في معاملة الناس. فإذا قالوا مرتبة التصوف اللي هو بمعنى التخلق بكل خلق كريم والتخلي عن كل خلق ذميم، فهذا يشمل تصفية القلب يعني مع الله تعالى، ويشمل التخلص من كل ما يحول بين العبد وبين الله تعالى، فيدخل فيها الفقر. والفقر كذلك اللي هو بمعنى التخلص يعني من كل ما يحول بينك وبين الله تعالى، فهذا يشمل التخلص من كل الأخلاق الذميمة فيدخل فيها التصوف. فجعلوا الأمرين شيئا واحدا. قال: وهؤلاء هم أهل الشام. أيوة أحسن تبارك الله، بين أهل الشام. نعم، البركة، نعم، الأرض المباركة. قال ولا يستقيم الحكم بين هؤلاء حتى تتبين حقيقة الفقر والتصوف، وحينئذ يعلم هل هما حقيقة واحدة أو حقيقتان، ويعلم راجحهما من مرجوحهما. قال وسترى ذلك مبينا إن شاء الله تعالى في منزلتي الفقر والتصوف إن انتهينا إليهما، إن ساعد الله ومن بفضله وتوفيقه فلا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا سترى ذلك مبينا إن شاء الله تعالى، يعني إن إيه إن وفقه الله تعالى وأتم الكتاب ووصل إلى هجز المنازل. قال فلا حول ولا قوة إلا بالله وبه المستعان وعليه الدكلان، ولا وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني وقتا كتب المؤلف هذا لم يكن أتم الكتاب بعد، لكن الله تعالى وفقه وأتم عليه الكتاب. قال والمقصود أن المراتب عندهم ثلاث: مرتبة التقوى وهي مرتبة العبادة، التعبد والنسك. قال يعني عند علماء السلوك عندهم ثلاث مراتب رئيسية: المرتبة الأولى مرتبة التقوى وهي العبادة، التعبد والنسك. ومرتبة التصوف قال وهي مرتبة التفتي، التفتي من الفتوة، التفتي من الفتوة. والفتوة اللي هي ايه كما شرحها، قال التفتي بكل خلق حسن والخروج من كل خلق ذميم. مروا بنا التفتي اللي هي بمعنى من حسن الخلق، يعني مرتبة الفتوة للتحلي بكل خلق حسن والتخلص من كل خلق ذميم. قال ومرتبة الفقر وهي مرتبة التجرد، تجرد عن الشيء يعني تخلص منه يعني، وهي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الفقر هنا اللي قطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى. قال فهذه مراتب طلاب الآخرة، مراتب طلاب الآخرة هذه المراتب هي الثلاث، ومن عداهم فمع القاعدين المتخلفين. قال فأشار أبو القاسم الجنيد رحمه الله إلى أن المريد لله بصدق إذا أراد الله به خيراً أوقعه على طائفة الصوفية يهذبون أخلاقه ويدلونه على تزكية نفسه وإزالة أخلاقها الذميمة والاستبدال بالأخلاق الحميدة، ويعرفونه منازل الطريق ومحاراتها وقواطعها وآفاتها. عندي أن قوله ومحاراتها في اختلاف في النسخ، عندكم ومفازاتها هذه أحسنها النسخة ومفازاتها هذه أحسنها. المحار المحارة اللي هو ما يحار فيه العقل أو القلب، بس كان منازل الطريق والمفازات يعني الصحاري التي في الطريق وما يقطع الطريق وآفات الطريق. قال وأما القراء فيدقونه بالعبادة من الصوم والصلاة دقا، ولا يذيقونه شيئا من حلاوة أعمال القلوب وتهذيب النفوس، إذ ليس ذلك طريقهم. ولهذا بينهم وبين أرباب التصوف نوع تنافر كما تقدم. يعني هو الإمام أبو القاسم الجنيد كان ذكر إيه أن من أراد الله تعالى بالصدق يعني إذا أراد الله به خيرا أوقعه على طائفة الصوفية وأبعده من طائفة القراء. فهو ذكر القراء هنا ليس المقصود بها يعني معلم القرآن الكريم وكذا، وإنما المقصود بها في هذا السياق اللي هم يعني الذين اعتنوا بالعبادة الظاهرية يعني وشقوا على أنفسهم يعني في عبادة الظاهر مع تقصير في تهذيب النفوس وتصفية الأخلاق وكذا. فقد يعني احيانا بعض الناس يعني يكون كثير الصيام كثير الصلاه كده ولم يتحصل من سلامه الصدر وصفاء القلب وكذا، وهذا له نظائر يعني في السنه تدل عليها، مثل الخوارج مثلا. النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه: يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني ليس بالضروره كثره العباده انها ليس بالضروره ان تكون دليلا على صفاء القلب، وقد يحصل معها عجب ويحصل معها. وحتى كذلك في الاحاديث في قصص بني اسرائيل وكذا، قصه العابد الذي يعني قال للفاسق: والله لا يغفر الله لك، فغضب الله عليه وقال: يعني من هذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان قد غفرت له واحبطت عملك، يعني او كما ورد في الحديث. وقصة مر بنا اكثر من حديث، يعني قصة المرأة التي كانت تصوم وتتصدق وتفعل وتفعل، يعني من انواع الخير، وتؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. يعني ذكروها بكثرة العبادة وانها تفعل كذا وكذا من انواع العبادات ولكنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار، الى اخره. فاذا يعني القصد انه يعني ذم القراء هو في هذا السياق، يعني ذم الذين يعني عندهم يعني عندهم غلو في جانب العبادة الظاهرية مع تقصير في تهذيب النفس وتكميلها. يعني لكن إن اجتمع الأمران، يعني الاجتهاد في العبادة مع صفاء القلب وتهذيب النفس، فهذا يكون يعني خيرا على خير. يعني فإذا السياق يعني يوضح المقصود، يعني لا نأخذ هذا نفهم منه ذم العبادة، الأصل في العبادة أنها ممدوحة ورحمية، ولكن يعني إذا حصل يعني اجتهاد في العبادة مع سوء أخلاق وعدم تصفية للقلب والنفس وكذا، فالذم هنا أن هذه العبادة لم تثمر ثمرتها. قال: والبصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهم، ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها، ولا يتحيز إلى طائفة وينأى عن الأخرى بالكلية إلا ألا يكون معها شيء من الحق، إلا ألا يكون معها شيء من الحق. بعض النسخ سقطت لا، كذا العبارة. يعني قال: البصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهم، ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها. يعني الطائفة التي يعني اعتنت بالتزكية وتهذيب الأخلاق وكذا، يأخذ منهم هذا الجانب الحسن، وإن كان عندهم تقصير في العبادة أو تقصير في العلم أو تقصير في كذا، لا يتبعهم فيما قصروا فيه، ولكن يأخذ منهم أحسن ما عندهم. والطائفة الأخرى الذين عندهم عناية بالعبادة واجتهاد فيها، إذا كان عندهم تقصير في التزكية أو تقصير في العلم، فهو يعني يأخذ منهم أحسن ما عندهم ويستفيد يعني من الاقتداء بهم في اجتهادهم في العبادة، ولكن لا يتبعهم فيما قصروا فيه. من كان عندهم مثلا اجتهاد في العلم أو اجتهاد في الأمر بالمعروف أو في الجهاد أو في الدعوة أو في الصدقة أو في كذا، يعني اللي عنده باب من الخير يقتدي به فيه، وإذا كان عنده تقصير في جانب آخر لا يتبعه في هذا التقصير، فهذا هو الموفق. يعني قال: لا ينأى عن طائفة بالمرة إلا إذا كانت هذه الطائفة ليس عندها شيء من الخير، لا طائفة يعني ضلة، وكل ما عندهم ضلال وانحراف ليس عندهم أي جانب من الخير تميزوا فيه، إنه لا خير فيه ينأى عنهم بالمرة. لكن إذا طائفة عندها يعني جانب من الخير تميزت فيه وعندها تقصير في جانب آخر، فيصحبهم في هذا الجانب الحسن، ويأخذ منهم ويتعاون معه في الجانب الذي يعني أحسن فيه. قال: فهذه طريقة الصادقين. قال: ودعوى الجاهلية كامنة في النفوس، ولا أعني بذلك أصغريهم، ولكني أريد به الدوينة. هكذا عندكم؟ قال: ودعوى الجاهلية كامنة في النفوس، يعني الذي يعني يقول الواقع أن عدد الناس وعدد النفوس، ان كل انسان مثلا تميز في جانب من الخير يريد ان يضخم من هذا الجانب يعني، ويجعله يعني هو عماد الدين، يريد ان يحصر الدين في الجانب الذي هو يعني تميز فيه، ويقلل من شأن الجوانب التي قصر فيها. فقال هذا من دعوة الجاهلية الكامنة في النفوس، لحب الفخر والعجب والتباهي مثلا بما معه أو كذا. وكما ذكر المؤلف رحمه الله يعني هذه آفة موجودة يعني في يعني حتى يعني في المحاضرة لما كان الشيخ يتكلم عن موضوع الجماعات والفرق وكذا إلى آخره. هذا الباب يحصل أحيانا أن يكون مثلا الفئة التي عندها مثلا تميز في جانب مثلا العلم الشرعي، فيريدون أن يحصلوا الدين في العلم، يكون عندهم خلل في التقصير في العبادة، تقصير في الجهاد، تقصير في الأمر المعروف، تقصير، فحتى لا ينسبوا أنفسهم إلى تقصير، يقللون من شأن الجوانب الأخرى التي قصروا فيها، ويقللون من أهميتها، ويضخمون من أهمية الأمر الذي يعني أحسن فيه. والفريق الآخر مثلا عنده اجتهاد في العبادة وعنده تقصير في العلم وتقصير، يذم العلم ويذم يقلل من شأنه ويضخم من شأن العبادة وكذا، عنده مثلا اجتهاد في الجهاد وعنده تقصير في الأبواب الأخرى، فيضخم من شأن الباب الذي يعني أحسن فيه ويقلل من شأن الأبواب الأخرى وهكذا. هذا من دعوة الجاهلية. لكن مؤمن الحق حتى لو كان عنده تقصير في جوانب يصف الواقع كما هو، يعني يقول المقصر في هذه الأبواب وكذا، ويحب من قام بها ويرى أنهم يكملون يعني نقصه ويسدون النقص الذي عنده، لا ينظر إليهم على أن بانتقاص لما عنده. قال: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته قائلا يقول: يا للمهاجرين، وآخر يقول: يا للأنصار. فقال: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ هذا وهما اسمان شريفان سماهم الله بهما في كتابه، فنهاهم عن ذلك وأرشدهم إلى أن يتداعوا بالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، وهي الدعوى الجامعة بخلاف الدعوة المفرقة كالفلانية والفلانية، فالله المستعان. يعني هذا الحديث الشريف لما حصل اقتتال بين غلام الأنصاري وغلام المهاجري، والأنصاري قال: يا للمهاجرين، الثاني قال: يا للأنصار، وكان أن ينشب يعني اقتتال بينهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوها فإنها ممكنة. وقال: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فيقول هنا يعني أصل التسمي بهذه الأسماء ليس ممنوعا، بل هما اسمان شريفان يعني مدحهم الله تعالى في كتابه. الله تعالى في القرآن قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. إذن هم اسمان مدحهم الله تعالى في كتابه، شرف لأي مسلم أن يكون يعني من المهاجرين أو من الأنصار، لأنه شيء لقب ممدوح في كتاب الله. ولكن عندما أدى الانتساب إلى هذا اللقب إلى اقتتال وتنازع بين المسلمين، وصار هذا اللقب يفرق ويؤدي إلى تعصب المهاجرين للمهاجرين والأنصار للأنصار، ويوقع بينهم اقتتال، فهنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الألقاب مذمومة، وأمرهم باللقب الذي يجمع الجميع، وهو لقب المسلمين ولقب المؤمنين ولقب عباد الله. هذه الألقاب يعني تجمع المهاجر والأنصار وتجمع الجميع، فيقاس عليها يعني غيرها من الألقاب من باب أولى، إذا من باب أولى، سواء مثلا على مستوى مثلا المذاهب الفقهية الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو على مستوى مثلا الانتساب إلى القبائل، أو على مستوى الانتساب إلى جماعات دعوية أو جمعيات دعوية أو غير ذلك من الأسماء. فهو في الأصل يعني وجود لقب يجمع مثلا طائفة تميزوا في شيء أو كذا، إذا لم يحصل تعصب لهذا اللقب وتفضيل لمن انتمى إليه على الآخرين بالباطل وأدى إلى أحقاد وتنازع بين المسلمين، إذا لم يحصل ذلك فلا مانع من الانتساب إلى قبيلة أو إلى مذهب أو إلى مجموعة أو إلى كذا، إذا كان يعني في إطار التنوع الذي فيه يعني ألفة ومحبة وتعاون على الخير وكذا. أما إذا أدى إلى تعصب واقتتال يصبح مذموما حتى لو كان لقب المهاجرين والأنصار، لو أحسن الألقاب التي مدحها الله في القرآن، إذا أدت إلى التعصب والتفرق فتكون مذمومة ومنهية. قال: وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: على كبر السن مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ هنا يستشهد بأبيات للحسين القطاني الكلبي، قال: لقد باع شهر دينه بخليطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. وشهر هو شهر المحوشب، الراوي المعروف من رواة الحديث إلى آخر ما ذكر في الأبيات يعني. ففي الأبيات هنا يضرب بها المثل يعني: فمن يأمن القراء بعدك يا شهر، يعني شهر هو من القراء، فلو يعني إذا كان هذا القارئ باع دينه فمن يأمن القراء بعده. لكن التهمة يعني كانت من الخوارج في الحقيقة، يعني شهر من علماء الحديث الكرام، الخوارج اتهموه بسرقة مال يعني، وقيلت فيه هذه الأبيات وكذا. ليس المقصود يعني تصديق ما في الأبيات، ولكن يعني يضرب بها المثل يعني. إذا كان مثلا لو فرض أن هذا القارئ المشهور اتهم بالسرقة، فمن يأمن القراء بعده إلى آخره. هو أوردها في هذا السياق يعني، يقول: إذا كان أبو ذر رضي الله عنه الذي هو من السابقين الأولين إلى الإسلام، حتى يعني في بعض الروايات أنه كان رابع من أسلم، وأنه كان يعني كان من أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في أول دعوته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من معك؟ قال: حر وعبد. والصواب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يعني معه رجلان فقط، ولكن يعني صنف الذين معه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان يكتب الدعوة، فلم يرغب أن يخبره بأسماء من معه، لكن القصد أنه كان من أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان أبو ذر الذي هو من السابقين الأولين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما تفاخر يعني رضي الله عنه يعني قصة المعروفة لما قال لبلال رضي الله عنه إلى آخره. فيقول: إذا كان هذا الصحابي الجليل يعني لما مثلا وقع في هذا الخطأ اليسير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف فعله بأنه دعوة جاهلية، فمن يأمن بعده أن يقع في هذا؟ فقال يعني أي واحد فينا معرض لأن يقع في هذا، أن يحصل عنده افتخار بشيء معه وانتقاص للخير الذي عند غيره. قال: ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه، ووالله لو تحقق الناس في هذا الزمان ذلك في قلب رجل واحد لرموه عن قوس واحدة وقالوا: هذا مبتدع ومن دعاة البدع، فإلى الله المشتكى. يعني يقول العبد لا يذوق حلاوة الإيمان حتى يخرج كل دعوة جاهلية من قلبه، يعني لا يكون عنده تعصب لأي فرقة ولا شيخ ولا مذهب ولا طريقة ولا إلا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام والإسلام والمسلم، ولا يكون عنده يعني أي عصبيات أخرى، لا قبيلة ولا شيخ ولا مذهب ولا كذا. فقال: لو فرض يعني أنه يوجد رجل في هذا الزمان يعني فعلا وصل إلى هذا، ليس عنده يعني أي تعصب لقبيلة ولا مذهب ولا شيخ ولا طريقة ولا كذا ولا كذا، لاجتمع الجميع عليه وقالوا: هذا مبتدع وهذا ضلال، أصبح الواقع الحال كل مجموعة لهم يعني انتماء ينتمون إليه إلى الطريقة الفلانية ولا الشيخ الفلاني ولا المذهب الفلاني والقبيلة، كل مجموعة لهم يعني مظلة يتعصبون لها، فيقال يعني هذا شيء من دعوة الجاهلية موجود، يعني لو وجد من تخلص منه تماما لاتهموه جميعا، اجتمعوا كلهم عليه وقالوا هذا يبتدع في الدين ويحدث يعني طريقة جديدة. قال فإلى الله المشتكى وهو المسؤول الصبر والثبات، فلا بد من لقائه وقد خاب من افترى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله، هو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، قال باب الإرادة. قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. قال في تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره وجلالة محله من العلم، يعني الإمام الهروي قال باب الإرادة قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، فاختياره لهذه الآية واستدلاله بها على منزلة الإرادة قد يدل على يعني عظم قدر الإمام الهروي وجلالة منزلته، أنه يعني استنبط هذا المعنى اللطيف من هذه الآية. قال فإن معنى الآية كل يعمل على ما يشاكله ويناسبه ويليق به، فالفاجر يعمل على ما يليق به، وكذلك الكافر والمنافق، ومريد الدنيا وجيفتها عامل على ما يناسبه، يعني تشبيه الدنيا بالجيفة هذا يعني أصله مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بجدي أسك ميت، يعني فيه عيب خلقي، يعني أذنه ملتصقة في رأسه وكذا، وفي نفس الوقت ميت فملقى يعني ملقى يعني لم يزكى يعني مات فأنفه متعفن جيفته ملقى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قال أيكم يأخذ هذا بدرهم، من يشتري هذا الجدي الأسك الميت المتعفن هذا بدرهم، فقالوا يعني الحديث له ألفاظ يعني غفر الله لك يا رسول الله لو كان حيا ما أخذناه بدرهم، لو كان حيا ما أخذناه بدرهم، إنه أسك يعني لأنه يعني أصلا معيب وزيادة عليه ميت، هو لو كان حيا ما كان لا يسود الرحمة، فما بالك وهو ميت وكذا، أو لا يأخذه أحدنا بشيء أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، قال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب به المثل للدنيا. الإمام الشافعي رحمه الله أخذ يعني هذا المعنى قال وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، يعني ضرب المثل للدنيا قال وما هي إلا جيفة مستحيلة، يعني مستحيلة يعني منتنة يعني تحولت إلى نتن، عليها كلاب همهن اجتذابها. فقال ومريد الدنيا وجيفتها عامل على ما يناسبه ولا يليق به سواه، ومحب الصور عامل على ما يناسبه ويليق به، محب الصور يعني يدخل فيها محبة النساء والتعلق بالنساء المحرمات وكذا الأجنبيات يعني الحرم. قال على ما يناسبه ويليق به، فكل امرئ يهفو إلى ما يحبه وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. قال فالمريد الصادق المحب لله يعمل ما هو اللائق به والمناسب له، يعني يقول المحبة كل إنسان هذا يحب المال، هذا يحب النساء، هذا يحب كذا من شهوات الدنيا وكذا، فقال كل إنسان يهفو إلى ما يحبه وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، فالمريد الصادق المحب لله يعمل ما هو اللائق به والمناسب له، فهو يعمل على شاكلة إرادته وما هو الأليق به والأنسب له. قال الإرادة من بين قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته، وهي الإجابة لدواعي الحقيقة طوعا أو كرها. هذه عبارة الإمام الهروي، ثم يشرحها الإمام القيم رحمه الله. قال: يريد أن هذا العلم مبني على الإرادة، فهي أساسه ومجمع بناه، وهو مشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة وهي حركة القلب، ولهذا سمي علم الباطن. قال: هذا العلم هو علم السلوك، اللي هو موضوع كتاب مدارج السالكين وكتاب منازل السائرين الذي هو المتن المشروع. فموضوع هذا العلم هو حركة القلب، لهذا سمي علم الباطن. قال: كما أن علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام الجوانب، ولهذا سموه علم الظاهر. فالموضوع الإرادة له علاقة أساسية بهذا العلم وعلم الباطن، العلم الباطن هو تفاصيل أحكام الإرادات، كل ما يريده القلب، يعني هذا هو موضوع علم الباطن. والفقه تفاصيل أحكام الجوانب، ولهذا سموه علم الظاهر. قال: فهاتان حركتان اختياريتان، هاتان حركتان اختياريتان، يعني قلب الإنسان يمكن يوجهه إلى توجه معين أو يوجهه إلى توجه آخر، والظاهر أيضا الإنسان له فيه اختيار، يمكن أن يحرك قدمه أو يده أو عينه، له اختيار في هذا. فقال: وللعبد حركة طبيعية اضطرارية. فالعلم المشتمل على تفاصيلها وأحكامها هو علم الطب. قال: هناك حركات اضطرارية زي حركات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، والدم يجري والقلب يتحرك والرئة تتنفس، يعني الإنسان ليس له فيها اختيار، يعني الإنسان لا يوجه أمره إلى القلب أو إلى الرئة أو إلى الدم أو يعني هذه الأعضاء هي تتحرك بطريقة غير اختيارية من الإنسان. لكن موضوع القلب اللي هو الأفكار، يعني الإنسان يمكنه أنه يفكر في شيء أو يتوقف عن التفكير فيه ويعمل قلبه في تدبر شيء آخر، أو في القلب الإنسان له فيه اختيار في من هذا الجانب، يعني يمكنه يوجه قلبه إلى إرادة فعل خير أو يريد أن يفعل كذا، يكفه عن هذا التوجه ويوجهه إلى إرادة شيء آخر. فإذا العبد له حركتان اختياريتان، واحدة في الظاهر واحدة في الباطن، اللي في الظاهر يتعلق بها علم الفقه، واللي في الباطن يتعلق بها علم السلوك يعني. والحركة الطبيعية الاضطرارية التي ليس له فيها اختيار، هذه يتعلق بها علم الطب. قال: فهذه العلوم الثلاثة هي الكفيلة بمعرفة حركات النفس والقلب وحركات اللسان والجوارح وحركات الطبيعة. النفس والقلب تتبع علم السلوك أو علم الباطن، واللسان والجوارح تتبع علم الفقه، وحركات الطبيعة هذا تبع علم الطب. قال: فالطبيب ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة واعتلالا وفي لوازم ذلك ومتعلقاته. يعني هو يجيب على السؤال، يعني قال الطبيب أيضا له علاقة بالبدن والظاهر وكذا، بس قال هو الظاهر هنا بيكون أثر للنظام الطبيعي في الجسم الإنسان اللي هو الاضطراري، فيحصل له أثر على الظاهر، يعني ليست اختيارية للإنسان، يعني دخل في الحركة الاضطرارية. والفقيه ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع ونهيه وإذنه وكراهته ومتعلقات ذلك. والصوفي ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده أو قاطعة عنه ومفسدة لقلبه أو مصححة له. الصوفي هنا في هذا السياق اللي هو يعني علماء السلوك والتزكية، يعني ينظرون في هذه الحركات من جهة الإرادة وصحة القلب. قال: وأما قوله وهي الإجابة لداعي الحقيقة، قال: فالإجابة هي الانقياد والإذعان، والحقيقة عندهم مشاهدة الربوبية، والشريعة التزام العبودية، فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده، فالشريعة قيامك بأمره والحقيقة شهودك لوصفه، وداعي الحقيقة هو صحة المعرفة، فإن من عرف الله أحبه ولا بد. قال: ولا بد في هذه الإجابة من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة لا تعوز الداء، لا تعوز إلا إلى الداعي، أو لا تعوز إلا الداعي، يعني لا ينقصها إلا الداعية، نفس مستعدة قابلة ينقصها الداعي بمجرد أن يدعوها تقبل يعني، ودعوة مستمعة وتخلية الطريق من المانع. يعني قال حتى تحصل الإجابة لابد النفس تكون مستعدة، ويوجد الداعي الذي يدعو دعوة تسمع، والطريق لا يوجد فيها موانع من إجابة الداعي، يعني كان الداعي يدعو إلى سلوك الطريق ولا يوجد مانع يمنع من سلوكه، لا يوجد يعني لا لص ولا سبع ولا كذا، والنفس مستعدة والداعي يعني دعا دعوة سمعت والنفس عندها قابلية فتستجيب وتسلك الطريق. فمن قطع من انقطع إلا من جهة من هذه الجهات الثلاث، إما يعني الخلل في الدعوة لم تصله الدعوة، لم يسمع من يدعوه إلى الطريق، أو سمع الطريق فيها عوائق منعته من سلوكها، أو أن نفسه غير مستعدة وغير قابلة للاستجابة للدعوة. قال: وقوله طوعا أو كرها يشير إلى المجذوب المختطف من نفسه والسالك إرادة واختيارا ومجاهدة. فقال المجذوب المختطف من نفسه اللي هو إيه؟ يعني كما مر يعني بعض الناس يحصل له بسبب الفناء عن شهود ما سوى الله أنه يصبح في حالة يعني من الذهول، فيحصل له الشطح والسكر اللي هو معنى يعني مش من أثر الخمر ولكن من أثر يعني تعلق القلب بالله تعالى وكذا، فيحصل له أنه يصبح مثل المغمى عليه والصعق ومش عارف كذا. فهناك يعني من يعني يستجيب ويكون في حالة كرب يعني ليس له اختيار، والسالك إرادة واختيارا ومجاهدة. بعدها يقسم الإرادة إلى ثلاث درجات، وكل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.